الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قبل أن نلج في النبذ لأبي محمد ابن حزم رحمه الله، نأخذ حديثا أو حديثين من أحكام أداب الأطفال عند الحديث 32. قبل ذلك تكلم عن أحاديث في التسليم على الصبيان، أي كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مر في الطريق فرأى صبيانا فكان النبي عليه الصلاة والسلام يسلم على الصبيان، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. وكان ذكر قبل ذلك أيضا مسألة أجر فقد الصبيان وفقد الابن وما له من الأجر العظيم عند الله عز وجل. في الحديث 32 ذكر هنا النهي عن الدعاء على الصبيان، فقال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم. كثير من الناس إذا اشتد به أمر أو اشتد به غضب ممكن يدعو على نفسه، ولا تدعوا على أولادكم، أو يدعو على أولاده، على بناته، على الصبيان، ولا تدعوا على أموالكم. قال: لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. إذن هنا النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث رواه مسلم، النبي ينهى أن يدعو الإنسان وإن كان في شدة الغضب، لأن الغضب النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن العبد إذا اشتد عنده الغضب فقد يفعل أشياء ويقول أشياء قد يندم عليها بعد ذلك، فعليه أن يمشي من أمام الشخص الذي كان تسبب في ذلك، يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، يذهب يتوضأ، يصلي ركعتي الوضوء، يقرأ القرآن، المهم أن يذهب عنه هذا الغضب، فإن الغضب اجتمع فيه الشر كله. الغضب يجتمع، إذا اجتمع في العبد الغضب فإنما اجتمع فيه الشر كله، فقد يطلق زوجته، قد يدعو على أبنائه، قد يدعو على أولاده، يدعو على أمواله، فيخسر الدنيا والآخرة بسبب أنه يغضب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله أحد الصحابة قال: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. ليس معنى لا تغضب أن العبد ليس في داخله غضب، لأن هذا معلوم بالاضطرار أن العبد قد يغضب في بعض الشيء، ولكن لا تغضب أي لا تتبع أثار الغضب، كمثل الصبر، إذا حدث لإنسان شيء فإنما وجب عليه الصبر، ليس معنى الأمر بالصبر أنه لا يحس بشيء، وإنما سيجد شيئا في قلبه، من حرقة في قلبه، من شدة في قلبه، لكن الصبر ألا يخرج ذلك على لسانه أو على جوارحه. إذن الصبر هو الحبس. كذلك الغضب ليس معنى لا تغضب أي أن العبد لن يغضب، لأن هذا في نفسه، ولكن لا تغضب أي لا تتبع الغضب فيجعل لك أشياء تندم عليها أنت بعد ذلك. لذلك غضب فلان فدعا على نفسه، ودعا على ولده، ودعا على زوجه، ودعا على بيته، فاستجاب الله له في ذلك. وأنا رأيت هذا بعيني، لا أحد حدثني، رأيت هذا بعيني. أنا رأيت امرأة غضبت من ابنها، فقلت لها: طيب معلش، يعني سمحي وعذري، معلش. فرفعت يديها إلى السماء وقالت: يا رب خده. في نفس الوقت اللي دعت فيه، كان الكلام ده بعد العصر، شاء الله عز وجل أن أكون موجودا في نفس هذا الوقت الذي جاء فيه خبر ابنها بأنه مات، في اليوم الثاني في نفس الوقت حصل حادثة ومات فيها. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ لا توافق من الله ساعة لا يسأل فيها عطاء فيستجيب فيستجيب له. فقد يدعو العبد على نفسه على ماله على ولده، يبقى ممكن لو دعت على نفسها وأموالها وأولادها كلهم قد، إذن هذا حرام. الدعاء على النفس يا رب خدني بقى، يا رب مش عارف ايه، الدعاء على النفس حرام، الدعاء على الأبناء حرام، الدعاء على الزوجة حرام، الدعاء على المال حرام، الدعاء على بيتك حرام، هذا فيه هلاكك. وإنما الأصل هنا الصبر، وأن تعالج الأمور، لا تعالج المشكلة بمشكلة أكبر وأعظم، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هنا النص في أمر الدعاء بأن العبد وإن غضب واشتد غضبه فإنما عليه عدة أمور. أولا يمضي من أمام هذا الشخص، يمضي من أمامه. اثنين يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الأمر الثالث عليه أن يقوم فيتوضأ. الأمر الرابع يصلي ركعتي الوضوء. الأمر الخامس إن كان قائما يجلس، إن كان جالسا يتكئ. مفهوم؟ لما؟ حتى لا يستمر مع أمر الغضب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند. إذن قول النبي للصحابي لا تغضب يعني املك نفسك عند الغضب، ليس معنى لا تغضب نفس الغضب، لأن هذا أمر موجود وإلا لأثم الناس جميعا. مفهوم هذا؟ لكن الأصل أن تملك نفسك عند، الأصل ملك النفس عند الغضب. لذلك ليس الشديد بالسرعة. ما معنى ذلك؟ يعني ليس الشديد وليس القوي اللي يقول طب أنا بقى هوريه وهروح ومش عارف أعمل فيه إيه، وهروح وهسوي فيه، وهروح وهضربه، وهجيب ناس وبتاعه وكلام. الأمور هذه ليست معناها هذه الرجولة، لأن هذه الأمور قد تتطور بعد ذلك، فربما تندم، بل ستندم على أنك أقدمت على هذه الخطوة. ولكن الخير كله في إملاك الغضب، هذا الخير كله. قال هنا الحديث 33 تعليم الصبيان أداب الطعام، وهذه ننساها جميعا. إن الأكل حينما يوضع، أنت بتفتكر الأكل، بتشوف الأكل أنت بتنسى عيالك وبتنسى زوجتك وبتنسى أي حاجة خالص. الأصل الأكل، الأكل وضع واضح قبل أي شيء. سمي يا فلان، سمي الله، سمي الله، كل بيمينه، كل مما يليك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم ذلك، سمي الله يا فلان، سمي الله كذا. مفهوم؟ مش أنت بقى اللي تنسى أنت كمان، لأن بعض الأكل بيتحط خلاص انتهت المسألة. لا، الأصل أن تعلم الصبيان. ده بيرسخ فيهم، يقول لك والدي الله يرحمه كان بيعلمني كذا وأنا أعلم ابني كذا، هذا يرسخ فيهم. قال عن عمرو بن أبي سلمة رضي الله عنه قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى في حجر رسول الله؟ لأن عمرو بن أبي سلمة، أبو سلمة كان من أول المهاجرين فتوفي، واضح؟ فلما توفي حزنت أم سلمة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحزني. فقال يا رسول الله وليس مثلي، وكيف لمثلي ألا يحزن على مثلي، فإنه أول من هاجر إلى الله ورسوله، واضح؟ ثم بعد ذلك بيّن لها النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء، فقال لها اللهم قولي اللهم جرني في مصيبتي. يبقى دي واحد، الصبر على المصيبة له أجر، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه. فقالت من خير من أبي سلمة؟ فكان النبي زوجه. من خير من أبي سلمة؟ كان النبي عليه الصلاة زوجه. فكان عمرو ابن أبي سلمة في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ فكان إذا جلس وكانت يدي تطيش في الصحفة، الصحفة اللي هو الشيء ما بين الشيء الكبير والطبق الصغير، صحفة كده فيها أكل ايده كانت بتطيش في ايده كده ويروح ياكل كده ويجيب هنا فاهم انت كده؟ عارف انت كده احمد فضيل لما بياكل؟ ها؟ شفته بياكل قبل كده؟ شفتوش انت بياكل قبل كده؟ فكانت ايه؟ يده تطيش في الصحفة. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يبقى هنا ايه؟ يا غلام سم الله. التسمية واجبة على الطعام، واجبة، واجب، فرض عين، لو تركتها وأنت تعلم وذاكر تأسم، تأسم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عند أحمد والترمذي أمر رجل أن يسمي الله ويأكل بيمينه، كان بيأكل بشماله، قال: ما أستطيع. وكان يقدر. قال له النبي: ما استطعت. شلت يده، ما حركها. كان يقدر، يستطيع. كيف تواجه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا؟ قال: ما استطعت. فالتسمية جاءت بالأمر، سم الله وكل بيمينك، إذن هذا أيضا أمر، فإن الشيطان يأكل بشماله، وهذا دليل على أن الأكل باليمين واجب، لأن من في علم الأصول أنه إذا قرن الشيء بتشبيه مذموم علم أنه محرم. هنا من الذي يأكل بشماله؟ الشيطان، إنما يأكل بشماله. فحضرتك ما تعيش ليش في الإتيكيت وتروح مزيك للشوكة بالشمال والسكينة باليمين، وقاعد مثلا في مطعم كله بيأكل بالشمال، كله بيأكل بالشمال، لا، كل بإيه؟ باليمين. هم مين اللي معلمهم يأكلوا بالشمال؟ ها؟ إبليس والغرب والكفرة، صحيح؟ أما أنت مين اللي معلمك تأكل باليمين؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. في حد يوزيه؟ لا، مفيش حد يجي في ميزانه. مفهوم الكلام؟ إذن كل بيمينك، فإن الشيطان يأكل بشماله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من نسي التسمية قال فليقل بسم الله أوله وآخره. وهذا حديث إسناده صحيح. قال: وكل مما يليك. كل مما يليك هذا جائز أو مستحب، لكن ليس بواجب، لأن حديث أنس في الصحيح، ها، قل يا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء اللي هو القرع، قال: فما زلت أحبه منذ أن رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع. خلاص كده، يعني مثلا خلص القرع هنا، القرع هنا خلص، فايه القرع ده؟ انت عارف ممكن يتعمل حلويات، ممكن يتعمل مش عارف طبيخ، ممكن يعمل كذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا ايه، خلص مثلا قدامه فجه هنا كل يتتبع الدبة. إذن الأكل مما يليك هذا ايه؟ هذا يجوز، هذا يجوز. واضح الكلام كده؟ لكن طبعا يعني ايه، المسألة بتختلف باختلاف الأمكنة، فهم؟ تختلف باختلاف الأمكنة، حتى لا يظن فيك السوء. انت رايح مثلا نضيف عند حد، اللحمة اللي قدامك خلصت، ها، بعدين تيجي تقول لي بقى كان النبي عليه الصلاة والسلام يتبع الدباء، مفهوم؟ ده هم هيدبوك، ما حدش هيسيب، ده واخد قوتي يمينه وعلى موتي. صح الكلام كده؟ اه، ففوق هو قدامك حاجه خلاص خلصت، انتهت المساله كده. وهذه يذكرها ايه العلماء في تصنيف الادب، يعني في مصنفات الادب، كالادب لابن عبد البر، في يذكروا الادب لابن الوردي، يذكروا المسائل دي. طيب، يبقى احنا كده اخذنا حديثان، ونقف عند الحديث الرابع والثلاثون. وقفنا عند أبي محمد بن حزم في كتاب النبذ، وانتهينا من